نور الحق للإنتاج الصوتي والمرئي تقدم سلسلة مشروع الجمع الصوتي للقراءات العشر ورواياتها العشرين بأوجهها تحت عنوان تلاوات في قراءات، والآن مع المصحف المرتل برواية ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي بصوت القارئ الشيخ مجدي ابن رشاد البلتاجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.